تفسير الآية 6 من سورة المدثر. يقول تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي وأيضا لا تمن على الناس مستكثرا لما أعطيتهم من خير ما في شأن من شؤون حياتهم أو لدعوتك لهم لله وللإسلام. والمن هو عد وحساب الفضل على الآخرين بصورة مؤدية لهم وتذكيرهم بذلك كثيرا أو أحيانا تفاخرا وتعاليا عليهم أو لطلب شكر أو مدح أو لتحقيق غرض دنيوي رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره أو ما شابه هذا من أسباب المن المضر المؤذي المتعس في الدارين. بل اطلب من الله تعالى وحده أجرك الدنيوي والأخروي من كل خير وسعادة. كذلك لا تمن حتما على الله مستكثرا عملك الخيري معجبا به فيضعفك ويقعدك ذلك الاستكثار والإعجاب عن فعل مزيد من الخير فتخسر مزيدا من السعادة في دنياك وأخراك. ولكن تذكر دائما أنه بتيسير وتوفيق الله فاشكره ليزيدك ولا يحرمك منه. إن على كل مسلم أن يتجنب تماما مثل هذا المن على غيره، وإلا كان سيء الخلق تعيسا بسوء علاقاته مع من حوله، وبالتالي سيتعس قطعا في دنياه وأخراه.